بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في تفسير قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية الأخرى: قل كل من عند الله. ما الجمع بينهما؟ قل كل من عند الله، وبين قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقبل ذلك، ما معنى الحسنة والسيئة؟ ثم نأتي إلى الجمع بين الآيتين. عندك إدريس؟ الحسنة ما المراد بها؟ الأعمال الصالحة والسيئة المصائب. يعني أراد أو أريد الحسنة هنا ما النعم، والأعمال الصالحة هي من النعم، الرزق والخصب والأمطار وما أشبه ذلك، والسيئة المصائب، والأعمال السيئة هي أيضا من المصيبة عليك أن تقع في الذنب، فيشملها ذلك. فما الجمع بين الآيتين؟ قل كل من عند الله. عندك يا رمزي؟ قل كل من عند الله خلقا وتقدير. فكيف ونسبتها إلى الله؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من الله أي من فضل الله، الحسنة من فضل الله عليك، والسيئة من عدل الله فيك، أنت المتسبب لها، والله ما ظلمك وما ربك بظلام للعبيد بسبب الذنوب. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في كتابه شفاء العليل، فالسيئات هاهنا هي المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي أمروا بها. يعني نسبوا إلى أن سبب المصائب هو التوحيد وما أمروا به من الاستجابة لله ولرسوله، فنسبوا المصيبة إلى غير سببها، حيث قالوا إذا جاءتهم الحسنة قالوا هذا من عند الله، وإن جاءتهم السيئة قالوا بسبب النبي عليه الصلاة والسلام من عندك. قال: فالسيئات هاهنا المصائب والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هي التي أمروا بها. وقولهم في السيئة التي تصيبهم هذه من عندك، تتناول مصائب الجهاد التي حصلت لهم من الهزيمة والجراح، وقتل من قتل منهم، وتتناول مصائب الرزق على وجه التطير والتشاؤم، أي أصابنا هذا بسبب دينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. تشابهت أقوال الكافرين لتشابه الطغيان. قال الله عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني هذه الأقوال وكأن بعضهم يوصي بعضا بهذه الأقوال، والحقيقة أنها ليست وصايا تواصوا بها، وإنما تشابهت قلوبهم بالطغيان فتشابهت أقوالهم. لما كانت القلوب متشابهة في الطغيان والإعراض تشابهت الأقوال، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن قوم موسى قد تقدموا وقالوا نفس هذه المقالة: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ولم ينسبوها إلى فضل الله، لأنهم يستحقون هذه الحسنة الذي هي الخصب والنعم والأولاد والبنين والأموال، قالوا لنا هذا، يعني نحن نستحقها. وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومعه، قالوا بسبب موسى ومن آمن معه، أي إذا جاءهم ما يسرون به ويتنعمون به من النعم قالوا نحن أهل ذلك ومستحقوه، وإن أصابهم ما يسوءهم قالوا هذا بسبب ما جاء به موسى. وقال أهل القرية للمرسلين قالوا إنا تطيرنا بكم، أي ما يصيبنا من مصائب هو بسببكم. قال قوم صالح له عليه الصلاة والسلام اطيرنا بك وبمن معك، وكانوا يقولون لما ينالهم من سبب الحرب هذا منك، لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة له وللمصائب الحاصلة من غير جهة العدو، وهذا أيضا منك، أي بسبب مفارقتنا لديننا ودين آبائنا والدخول في طاعتك، وهذا حال كل من جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لشر أصابه من السماء أو من الأرض. فلنحذر جميعا أن تصيبك مصيبة تقول هذا بسبب كذا وكذا، وهي أعمال صالحة، عمل الصالح ما يأتي بالشر أبدا، إنما بسبب ذنبك. هذا يحصل تشاؤم لبعض الناس من طلب العلم، قل هذا بسبب طلب العلم، يعير ولده أو يعير قريبه، قل هذا بسبب طلب العلم، طلب العلم ما يأتي إلا بخير، هذا من التشاؤم. وهذا حال كل من جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لشر أصابه من السماء أو من الأرض، وهؤلاء كثير في الناس، وهم الأقلون عند الله تعالى قدرا، الأرذلون عنده. ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك بمعنى أحدثتها، يعني عندما خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه من عندك، يقصدون أنه هو الذي تسبب بها، بمعنى ومعلوم أنهم لم يقولوا هذه من عندك بمعنى أحدثتها. ومن فهم هذا تبين له أن قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك لا يناقض قوله تعالى قل كل من عند الله، بل هذا تحقيق له، فإنه سبحانه بين أن النعم والمصائب كلها من عنده، فهو الخالق لها، المقدر لها، المبتلي خلقه بها، فهي من عنده، ليس بعضها من عنده وبعضها خلقا لغيره، أي ليس الأمر كذلك أن بعضها من عنده وبعضها لغيره، بل كل من عند الله. فكيف يضاف بعضها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها إلى الله تعالى؟ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدثها، فلم يبق إلا ظنهم أنه سبب لحصولها، إما في الجملة كحال أهل التطير في الجملة، أي في جميع ما يصيبهم من شر، كما قال ذكر الله عن آل فرعون، وإما في الواقع المعينة كحال اللائمين له في الجهاد، فأبطل الله سبحانه ذلك الوهم الكاذب والظن الباطل، وبين أن ما جاء به لا يوجب الشر البتة، بل الخير كله فيما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر بسبب أعمالهم وذنوبهم، كما قال الرسل عليهم السلام لأهل القرية طائركم معكم، أي طائركم، أي الأعمال أو المصائب التي تطيرتم بها هي ملازمة لكم بسببكم، بسبب أعمالكم معكم، أي بسبب أعمالكم. ولا يناقض هذا قول صالح عليه السلام لقوم طائركم عند الله، أي مصيبتكم من الله بسبب ذنوبكم، واضح نسبتها إلى الله، نسبة المصيبة إلى الله، لأنه الخالق لها المقدر لها، ونسبتها إليهم طائركم معكم لأنهم تسببوا بهذا الشر على أنفسهم. وقوله تعالى عن قوم فرعون وإن تصبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله. فأطلق الطائر هنا وفي سورة ياسين طائركم كما قال الرسول عليه السلام طائركم معكم، أطلقها على المصيبة أي تطيركم من هذه المصيبة، أطلق على المصائب. قال بل هاتان النسبتان نظير هاتين النسبتين في هذه الآية، وهي نسبة السيئة إلى نفس العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنهما من عند الله عز وجل. فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضا، فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد فهو على جهة السبب والموجب أي الشر والشؤم الذي أصابكم هو منكم ومعكم، منكم أنتم تسببتم به، معكم سيلازمكم ما دمتم على هذا الشر وعلى الإعراض، لأن الشر هو سبب المصائب، فإذا أقلعتم عنه فهذا هو سبب زوال المصائب. فإن أسبابه قائمة بكم كما تقول شرك منك وشؤمك فيك، يراد به العمل، وطائرك معك، وحيث جعل ذلك كله من عند الله فهو لأنه الخالق له المجازي به عدلا وحكما. فالطائر يراد به العمل وجزاؤه، فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى الرب الجزاء. فطائركم معكم أي طائر العمل، وطائركم عند الله أي الجزاء. فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط. لذلك ليكن على قلبك البرد والسلامة، أنك ما دمت مطيعا لا فالطاعة ما تأتيك إلا بالخير، نعم الدينية والدنيوية، ما دمت على طاعة فما ستلقى إلا الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإنما اخشى على نفسك من الذنب، فالذنب هو الذي يجر عليك المصائب ويجرك إلى الزيغ عياذا بالله. فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط، بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيرا في الدنيا والآخرة، ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله، كما لحقهم يوم أحد ويوم حنين، وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبه، وإنما امتحنوا به ليخلص ما فيهم من الشر، فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه. ما شاء الله، كلام جميل ومفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.